بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: أقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. تقدم أن قصة نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تكررت فيها الرؤى، فرأى يوسف عليه السلام رؤيا وهو صغير، إذ قال لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ورأى كل من السجينين رؤيا: إني أراني أعصر خمرا، إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، وها هي رؤيا أخرى رآها الملك الذي كان يحكم مصر. الملك شيء والعزيز شيء آخر، فملك مصر ليس هو عزيز مصر، إنما العزيز بمثابة في زمننا ما يسمى وزير المالية، والله أعلم. وقال الملك: قال بعض العلماء اسمه الوليد بن الريان، قال آخرون بل هو الريان، وكل ذلك غير نافع ولا ضار، ولو كان في تسميته خير لذكر في كتاب ربنا اسمه، ولذكر اسمه أيضا في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا معنى لإطالة الوقوف عندما لا فائدة فيه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحرص على ما ينفعك. هنا لفتة نلفت النظر إليها، ألا وهي أن كتب التاريخ التي تدرس في المدارس عما أسموا حضارات المصريين أو القدماء المصريين، لم تتعرض هذه الكتب لذكر نبي الله يوسف على الإطلاق، ولا لذكر ملك مصر ولا عزيزها على النحو الذي ذكر في كتاب الله. فهذا مما يدل على كذب المترجم شامبليون الكافر الذي زعم أنه فك رموز اللغة الهيروغليفية، ومن ثم ولد لنا أسماء لا تعرف في تاريخ الإسلام ولا المسلمين، كرمسيس وحتشبسوت وتوت عنخ آمون وخوفو وخفرع ومنقرع، وكل هذه الأسماء الله أعلم بصدقه من كذب فيها، ولكن ليس عندنا مستند كي نصدقه. فهذا الرجل الكافر ما ذكر نبيا من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، مع أنه قد نزل مصر عدد من الأنبياء وقطنها أنبياء كثيرون كإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكموسى صلى الله عليه وسلم، وكيوسف الصديق عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يرد هذا المترجم أي شيء يتعلق بالأنبياء وسيرهم ودعوتهم، فهذا مما يدلنا على كذبه أو جهله على أقل تقدير. أرجع فنقول: قال الله سبحانه: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. رؤيا غريبة، بقرة نحيفة هزيلة تأتي إلى بقرة عظيمة ثمينة وتلتهمها، والعكس يفترض أن يكون، العكس يفترض أن يكون، فالعكس فيه أن يستمن والذي يأكل الهزيل الضعيف، لكن رأى الرجل بقرات هزال بعار يهجمن على بقرات ثمان عظيمة، وكل بقرة تأكل الأخرى، كل بقرة نذيلة تأكل بقرة ثمينة. وفي ذات الوقت رأى سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. فالرؤيا في مثل هذه الحال لها مدلول، لها مدلول غريب. فلذلك استخبر الملك عنها واستفتى الملك في شأنها، من يثق فيهم ومن هم له حاشية. هذه الرؤيا تأتى أنها رؤيا حق، فكيف يصح هذا؟ هل يسوغ أن يرى كافر رؤيا وهي حق؟ هل يصح أن تصدق رؤيا الكافر؟ ليس عندنا دليل ينفي أن رؤيا الكافر تتحقق. صحيح أنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديث. ولكن لا يمتنع أن يكون هناك كافر صادق أيضا في حديث. فليس عندنا نص يفيد أن رؤيا الكفار لا تتحقق، بل الأدلة تشهد لأن بعضها يمكن أن يكون حقا وأن يتحقق. وقد رأى هرقل رؤيا فقام من نومه فزعا أيضا، واستخبر بطارقته عنها، استخبر بطارقته عنها. فالحاصل أنه قد تتحقق أيضا رؤيا الكفار إذا كانت من عند الله. قال تعالى: وقال الملك إني أرى سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. يا أيها الملأ، والملأ هم أشراف القوم وعلية القوم حاشيته، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي، بقوله أفتوني في رؤياي. ذهب بعض العلماء إلى أن تفسير الرؤيا فتية ولهذا تبعاته، وكذلك استدلوا على أن تعبير الرؤيا يعتبر فتية، قول يوسف عليه السلام: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقبلها قال السبيلان، وبعدها سيأتي يوسف: أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف. فمن العلماء من قال: تأويل الرؤيا يعتبر فتية. قال تعالى: وقال الملك يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام، قالوا أضغاث أحلام. فأفتوا بغير علم، أفتوا بجهل لما قالوا أضغاث أحلام. ثم قالوا: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. تقولوا أولا بغير علم لما قالوا أضغاث أحلام، ثم قالوا: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قال سبحانه: وقال الذي نجا منهما، أي من السجينين اللذين كان مع يوسف عليه السلام وأفتاه يوسف بأنه سيسقي ربه خمرا، فنجا وسلمه الله ورجع إلى الملك ثانية يسقيه خمرا. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمته، أي وتذكر بعد زمنه: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، أي أرسلوني إلى السجن مرة ثانية، اسمحوا لي بدخول السجن أسأل يوسف عن ذلك. قد أفتاني فتوى في رؤيا رأيتها وتحققت، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. في كتاب الله معان تفهم من السياق وإن لم ينص عليها لفظ. فلما قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، هنا معنى مفاد أنه وافقوه فأرسلوه، فدخل فقال يوسف أيها الصديق، فمعنى فهم وإن حذف لفظه. المعنى الذي فهم أنهم وافقوا وأرسلوه إلى السجن، فدخل إلى السجن أو دخل السجن وقال يوسف أيها الصديق، يا من اشتهرت بالصدق، يا كثير الصدق، ترى من الذي حمل هذا السجين على أن يلقب يوسف بهذا اللقب حتى الكفار يثقون في آل الإيمان والتقى والإحسان والورع، فلقبه هذا السجين بالصديق. قال له يوسف أيها الصديق، يا كثير الصدق، يوسف أيها الصديق، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا. لم يعاتبه يوسف عليه السلام، وهذا من كرم الأخلاق، لم يعاتبه يوسف، يقول له لماذا لم تذكرني عند ربك، بل أضرب يوسف عن ذلك تماما ولم يعاتبه ولم يوجه له دعوة ثانية حتى لا يحرجه السائل الذي جاء يسأل مسألة أهمته. ليس في كل الأحوال أن تحيد به عن مسألته، أحيانا ترشده للأنفع وأحيانا تجيب على المسألة مباشرة. قال تزرعون سبع سنين دأبا متواصلة فما حصدتم فذروه في سنبله. هذه إضافات من يوسف صلى الله عليه وسلم، هذه إضافات من يوسف صلى الله عليه وسلم، وإرشاد وتعليم. وإلا الرؤيا ليس فيها فما حصدتم فذروه في سنبله، الرؤيا غاية تأويلها أنه ستزرعون سبع سنين متصلة تثمر الأرض ثمرتها كاملة، ثم تزرعون سبع سنين أخر فلا تنبت الأرض شيئا. هذا مفاد التفسير، لكن يوسف زادهم توجيها، فكما قال العلماء يجوز للمفتي أن يفتي السائل بأكثر مما سأل، يجوز للمسؤول أن يجيب السائل بأكثر مما سأل، ومنه وما تلك بيمينك يا موسى، قال يا عصاي، في هذا كفاية، لكنه قال أتوكأ عليها. ربه ما سأله ماذا تصنع بها، ما سأله ماذا تصنع بها، إنما قال وما تلك بيمينك يا موسى، فقال هي عصاي، ثم قال أتوكأ عليها وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فيجوز إذن أن نجيب السائل بأكثر من مسألة إذا كان في الإجابة نفعا. ومن هذا الباب من الحديث أن النبي سئل ما يلبس المحرم، قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، يعني كل ما سوى ذلك يلبس. فيجوز أحيانا للمسؤول أن يجيب السائل بأكثر من مسألة إن رآه يحتاج إلى ذلك. فيوسف الصديق تكرما منه أرشدهم إلى طريقة العلاج، قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله. قال بعض العلماء إن الله سبحانه وتعالى أرشد على لسان النبي يوسف، أرشد القوم إلى طريقة التخزين الصحيح، فطريقة التخزين موجودة في كتاب الله، ما حصدتم فذروه في سنبله، طريقة من طرائق التخزين. فلذا قال بعض العلماء ما من علم إلا وأصله في كتاب الله، الحدادة أصلها في كتاب الله، اعمل سابغات فقدر في السرد وعمله صالحا، النجارة أصلها في كتاب الله، اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، كل مهنة لها أصل في كتاب الله. الفخير كذلك وصلصال كالفخار، وربنا يقول يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. فكل مهنة لها أصل في الكتاب أو في السنة. هذه آية دالة على التخزين ومشروعية التخزين أو كيفية التخزين، والله أعلم. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، أي القدر الذي يؤكل هو الذي يفرك سنبله وهو الذي يقصد، والباقي يبقى على حاله. فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد أي لا تنبت الأرض فيها شيء، يأكلن ما قدمتم لهن، أي يأكلن المدخر الذي ادخرتموه، إلا قليلا مما تحصنون أي تدخرونه في حصونكم، إلا قليلا مما تحصنون. هذه السنوات 7 شداد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يعان على قريش بـ7 سنين كسني يوسف عليه السلام. قال العلماء لأن الشدة تحمل على المراجعة، مراجعة النفس، البلاء يحملك على أن تراجع نفسك. فلذلك قال الرسول اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف صلى الله عليه وسلم. الشدة تورث رجعة إلى الله في كثير من الأحوال، والغنى يطغي في كثير من الأحوال. قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وقال وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وقال ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وقال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فلا يحزن الفقير إذا لكونه فقيرا، فالله أعلم ماذا سيؤول إليه أمره إذا أبناه الله. قال ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك 1 عام فيه يغاث الناس أن يأتيهم الغيث، وهذا زيادة عن الرؤية، ففيه أيضا جواز إخبار السائل بأكثر مما سأل. من أين استنبط يوسف عليه السلام أن هناك 1 عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، والرؤية إنما هي سبب قرات سمان وسبر عجاب وسبب سنبلات خضر وأخرى يابسات؟ قال بعض العلماء ذلك من تعليم الله له، وقالوا واستنبط ذلك من أن السبع أن العجاف هي 7 سنوات فقط، فمعنى أنها 7 عجاف أن بعد 7 سيأتي فرج. هذا وجه استنباط نبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي من بعد ذلك 1 عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يعصرون ماذا؟ قال الجمهور من المفسرين يعصرون العنب فيحيلونه إلى خمر يشربونه، أي تنبت الأرض جنات من أعناب فيأخذون الأعناب ويرجعون إلى حالهم الأول يعصرونها فتصير خمرا بعد ذلك. وتعلمون أن الخمر كان مباحا في أوائل شريعتنا، ولكن نزل التحريم متأخرا، تحريم الخمر نزل على نبينا متأخرا، فطيلة العهد المكي والخمر حلال. وهو يقول ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ولا حرمت الخمر إلا بالمدينة متأخرة. ودل على ذلك أن أنسا كان يسقي القوم بالمدينة خمرا فيهم أبو طلحة وفيهم أبي بن كعب، وفيهم قوم فأتاهم الآتي بتحريم الخمر، فقال أبو طلحة لأنس: يا أنس، قم إلى هذه الدنان الممتلئة خمرا فأرقها. وتعلمون أن تحريم الخمر كان مرحليا، لم ينزل تحريم الخمر مرة واحدة من الابتداء، إنما مهد له بتمهيدات، كقوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم بعد: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. في تضييق على الناس في مسألة شرب الخمر. ثم بعد ذلك قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهذه في المائدة، وسورة المائدة من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فنزول تحريم الخمر كان متأخرا. قال: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك: ائتوني به. رجع ساقي الملك إلى الملك فأخبره بتأويل يوسف، فقال الملك: ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك. هنا ورد عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حديث والعلماء له فيه وجهات، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته. في رواية: لأجبت الداعي. لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، أي لو مكثت في السجن زمنا طويلا قدر الزمن الذي مكثه يوسف وأتاني داعي يطلبني للخروج لأجبته. فهل هذا إرشاد إلى الأولى أن الذي في ابتلائه وطلب منه أن يرفع عنه هذا الابتلاء يخرج كما قال الرسول: لو أتاني الداعي لأجبته، أم أن هذا ثناء على يوسف لصبره الشديد وتأنيه وتريده في الأمور؟ الظاهر الثاني، وذلك لأنه قد وردت رواية عند ابن حبان وغيره: لقد عجبت من صبر أخي يوسف ومن كرم أخي يوسف، لبث في السجن ما لبث ثم أتاه الداعي فقال: ارجع إلى ربك، ولو كنت ثم وأتاني الداعي لأجبته. فهذا في معرض الثناء على نبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأولى من أقوال العلماء، أن النبي يبين فضل هذا النبي الكريم يوسف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا مضطرد من رسولنا محمد، دائم الثناء على إخوانه المرسلين، دائم الثناء على إخوانه المرسلين. وهكذا ينبغي أن نكون، يثني بعضنا على بعض، يستر بعضنا على بعض، يرفق بعضنا ببعض. فدوما كان من هدي رسولنا الثناء على إخوانه المرسلين، مع أنه سيدهم وسيد الناس يوم القيامة. يبتلى نبينا محمد فيقول: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. يرحم الله أخانا لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. لا ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس ابن متى. كذلك لما تخاصم مسلم مع يهودي، فلطم المسلم اليهودي، فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. وقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين، وكانت هذه سبب ضرب المسلم اليهودي، خاصمه اليهودي إلى النبي محمد. قال عليه الصلاة والسلام: لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى عليه السلام آخذا بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور صلى الله عليه وسلم. فالحاصل من ذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان دائما الثناء على إخوانه المرسلين عليهم الصلاة والسلام، وهذا خلق ينبغي أن نتأتى به، ولن نغبن أجرنا إن شاء الله تعالى، لن نغبن أجرا عند الله، ولن نغبن ثناء عند الناس بعد الله سبحانه وتعالى إذا ما نحن أثنينا عليهم وأقلنا لهم العثرات وغفرنا لهم الزلات. قال تعالى: وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك. وبعد أن كان يقول للرسول: اذكرني عند ربك، إذا به الآن وبعد زمن طويل يقول: ارجع إلى ربك. قال بعض العلماء: فازداد يوسف مع الابتلاء إيمانا وقوة يقين صلى الله عليه وسلم، بعد أن كان يطلب من السجين أن يذكره عند ربه، إذا بالملك نفسه يقول: ائتوني به، وهو يرد الآتي ويقول: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. فيريد أن يخرج بريئا نزيها عفيفا مما ألصق به من التهم. ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، أي ما شأن النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. نفذ الملك ما طلب يوسف، جمع النسوة ثم وجه إليهن الخطاب: ما خطبكن، أي ما شأنكن، وما أمركن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا، أي جميعهن بلا استثناء: حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء، حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. فهكذا برأت النسوة جميعهن يوسف صلى الله عليه وسلم. حينئذ قامت امرأة العزيز قائلة، وبعد طول زمن ودوما العاقبة للتقوى: الآن حقق الحق، آن للحق أن يظهر، وآن للحق أن يبرز. أنا راودته عن نفسي، أنا راودته عن نفسي، وإنه لمن الصادقين، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. وهكذا تظهر براءات المتهمين في الدنيا، ثم يقينا ستظهر براءاتهم في الآخرة. كل متهم بريء، وإن لم يبرأ في الدنيا سيبرأ في الآخرة. قد تعجل له تبرئته في الدنيا، ولكن يقينا سيبرأ في الآخرة. الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم أمثلة لمن اتهموا في الدنيا فبرأهم الله فيها، فيوسف الصديق واحد منهم. موسى عليه السلام آذاه قومه واتهموه فبرأه الله مما قال، وكان عند الله وجيها. وفي ذلك سببان يذكرهما العلماء: أحدهما أن قوم موسى لما كان موسى حيا وكان لا يغتسل عريانا، وكانت بنو إسرائيل يغتسلون عوراتا، فطعنوا فيه، قالوا: ما يمنعه من الاغتسال معنا إلا أن به أدرة، يعنون أنه عظيم الخصيتين. فبرأه الله، ذهب يغتسل خلف حجر بعيدا عن أعين القوم واستتر بالحجر ووضع ثيابه على الحجر. فقدر الله والله قادر على كل شيء أن يطير الحجر بالثياب فيتبعه موسى ضربا بالعصا قائلا توبي يا حجر توبي يا حجر، والحجر يجري يسبق موسى وموسى يضرب بالعصا والعصا يؤثر في الحجر حتى رآه بنو إسرائيل عريانا على أجمل حال فبرأه الله مما قال. وبهذا ثبتت الأسانيد في الصحيحين. وثم موقوفات أخرى مفادها أن قارون الطاغي الباز أراد بموسى كيدا فجعله الله الأخطر. كان نبي الله موسى عليه السلام يخطب في بني إسرائيل خطبة بليغة أبكت القوم وسالت دموعهم على لحاهم، فقام قارون وقد رتب مع امرأة أمرا فقال يا كليم الله يا نبي الله يا كليم الله يا نبي الله ما حكم من زنى وقد أحسن؟ قال الرجل قال يا كليم الله انظر ما تقول يا كليم الله ما حكم من أحسن ثم زنى؟ قال الرجل ثلاث مرات يكرر السؤال ثم قال فاستمعنا هذه المرأة. فقامت المرأة تقذف موسى عليه السلام بالزنا أنه زنى بها. فقال موسى عليه السلام لما رأى هذه الفرية أناشدك بالذي أنزل التوراة والألواح أحدث هذا؟ قالت أما وقد ناشدتني فما حدث شيء من ذلك، ولكن قارون أوعد إلي بذلك وأعطاني 2000 دينار. فبرأه الله مما قالوا، أي برأ الله موسى مما قالوا، وكان عند الله وجيها. فقد برأ الله عائشة رضي الله عنها إذ رماها أهل الإفك بالذي رموها به. لقد برأ الله مريم عليه السلام بأن أنطق لها وليدها في المهد. وفي البخاري حديث أن امرأة أمة من الإماء كانت تكثر من الدخول على عائشة رضي الله عنها، فكانت كلما دخلت تقول ويوم المشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر نجان. فتسألها عائشة ما هذا البيت الذي تكثرين منه؟ قالت لهذا البيت عندي شأن، كنت أمة عند قوم يضربونني ويتهمونني، ففقدت ابنتهم وشاحا بمثابة الإشر عند نساء زماننا وشاحا أحمر، فاتهموني به ضربوني غاية الضرب وآذوني غاية الأذى، وفتشوا كل شيء حتى فتشوا قبلي يتهموني أنني أخيت. فبينما هم على ذلك إذ جاءت حليا من فوق رؤوسهم تحمل الوشاح فألقته فوق رؤوسهم فبرأني الله من اتهامهم. أتت حليا كانت تظنه لحما فاختطفته وطارت، ثم ما وجدته لحما فجاءت ألقته على رؤوسهم. فكانت هذه الجارية تتغنى دوما ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر نجان. لقد برأ الله زيد بن أرقم رضي الله عنه لما كذبه قومه إذ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بمقولة عبد الله بن أبي بن سلول إذ قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وجاء ابن سلول فأقسم بالله ما حدث هذا، فصدق الله أذن زيد بن أرقم وأنزل يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأرسل النبي إلى زيد إن الله قد صدقك يا زيد. ولذلك كانت الأنصار تفخر به ويقولون منا الذي أوفى الله له بأذنه، صدق الله له سماعه، منا زيد بن أرقم. فكل متهم بريء فيبرأ ولا بد، إما عاجلا ويقينا يوم يقوم الأشهاد. قال تعالى: قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه، تلك التي كانت تقول يوما لزوجها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. إذا بها الآن تقول أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. لأهل العلم قولان في هذا الصدق، أولهما أن قائل ذلك هي المرأة نفسها، المرأة تواصل الحديث قائلة ذلك، أي ذلك القول صدر مني، ذلك القول صدر مني، ليعلم يوسف وهو في السجن أنني لم أخنه في غيابه، بل قلت عنه الصدق وقلت عنه الحق وهو في سجني هنالك مسجون، فتوقره وإن كان تدينا. وهكذا صاحب المعصية يجل ويوقر عفيف النفس طيب النفس، وإن كان العفيف فقيرا، وإن كان العفيف ليس من ذوي الوجهات، لكن أهل الثراء وأهل الوجهات والمناصب يوقرون من هذا سبيله ومن هذا شأنه، يوقرون العفيف المتعفف. فتقول امرأة العزيز موقرة ليوسف الصديق عليه السلام وما زال سجينا لم يخرج من سجنه: الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. فتحاول أن تحظى برضاه في حال غيابه: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فربنا لا يوفق خائنا، الله لا يوفق خائنا، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ومن قائل من العلماء أن قائل ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب هو يوسف عليه السلام. قال بعض العلماء إن قائل هذه الجملة ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب هو يوسف الصديق عليه السلام، قال ذلك ومعناه وحاصله أنني ما طلبت شهادة النسوة ولا طلبت إقرار المرأة لنفسي، إنما لعلة هي حتى يعلم زوجها هذا العزيز الذي أكرمني أني لم أخنه في زوجته، فقد أكرمني هذا العزيز وأحسن مثواي في بيته، فلا أحب أن أخرج من سجني وهو يظن بي أنني قابلت الإحسان بإساءة، فليس هذا من شيمي وليس هذا من طبعي وليست هذه من خصالي. فالذي طلبته من شهادة النسوة ومن شهادة المرأة حتى يعلم زوجها أني لم أخنه في زوجته، ذلك ليعلم هذا الزوج العزيز أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. هذا هو الوجه الثاني في تأويل هذه الآيات المباركات. وكذا القول في قوله تعالى، وكذا القول فيه: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فمن العلماء من قال هي استطراد من قول المرأة، فالمرأة مواصلة لحديثها تقول: ذلك ليعلم الصديق يوسف أني لم أخنه وأشهد عليه زورا في غيابه وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وعن نفسي لا أبرئها، أنا لا أبرئ نفسي فالنفس ضعيفة، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فعرفت المرأة ربها بعد هذا الزمن إلا ما رحم ربي، ثم طلبت عفو ربها ومغفرة ربها، إذ قالت إن ربي غفور رحيم. هكذا فعلى هذا القول قائلة: وما أبرئ نفسي يا المرأة. ومن العلماء من قال إن قائله يوسف عليه السلام لتخفيف الخطب عن المرأة، قال: وما أبرئ نفسي عموما من أي ذنب، فليس لي أن أزكي نفسي، ليس لي أن أزكي نفسي، إن النفس دوما لأمارة بالسوء، إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فمن قائل أن قائله يوسف، ومن قائل أن قائلته المرأة، والأولى والأليق من السياقات ومن أقوال العلماء أن هذا استطراد في حديث المرأة والله أعلم. قالت: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. هكذا استمع الملك إلى أقوال النسوة، واستمع الملك إلى أقوال المرأة، وقبل قد استمع إلى قول الساقي الذي بلغه تفسير الرؤيا من يوسف عليه السلام: ستكونت عنده أمور في شأن يوسف، سجير يدعى للخروج بعد طول زمان، فيقول: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. سجين يأتيه شخص يطلب منه تفسير رؤيا، فلا يشترط شرطا ويرشد إرشادا لوجه الله. سجين طال عليه السجن وهو متهم وبريء، سجين صدر منه كل هذا، حري بأن يرى وأن يطلع على أمره وأن يتخذ وليا حميما. فقال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي، ائتوني به أستخلصه لنفسي، بعد أن كان يقول ائتوني به فحسب، إذا به الآن يقول ائتوني به أستخلصه لنفسي، أجعله من خاصتي، أجعله من قراباتي، أستخلصه لنفسي. ولكن وبعد كل الذي سمع، بعد كل الذي سمع، ليس الخبر كالمعاينة. الذي سمع عن يوسف قطرة من بحر، فيوسف شيء آخر غير المسموع عنه. أتي بيوسف الصديق أمام الملك، فرأى الملك بهاء لم يعد مثله قط، رأى شخصا أوتي شطر الحسن، أوتي نصف جمال الكون، وليس جمال فحسب، بل جمال مكلل بالورع، مكلل بالإيمان. صدق النبي إذ قال: ليس الخبر كالمعاينة. وفي الحديث الآخر: ليس المخبر كالمعاين. قال ربنا سبحانه وتعالى: فلما كلمه، كلم الملك يوسف عليه السلام ورأى، وما رأى مثله قط، ما رأت عينه مثله قط، شخص أوتي نصف جمال البشر، فضلا عن ذلك مكلل بالإيمان، متوج بالعقل والحكمة والوقار، كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم. قال الله تعالى: فلما كلمه، لما سمع الملك منه ومن حديثه الطيب وكلمه الطيب، فللأنبياء كلام ليس ككلام غيرهم، الأنبياء لكلامهم سمت معين، ليسوا بثرثارين، ليسوا بمرائين في كلامهم ولا في حديثهم، ليسوا بمتملقين للأشخاص، كلامهم يبتغى به وجه الله، كلامهم ليس عن هوى ولا عن ثرثرة. وكما قال الحسن البصري، كما قيل لعلي بن الحسين الملقب بزين العابدين ومن بيت النبوة الطاهر، وذكر عنده الحسن البصري، فقال: الحسن: ذاكم الرجل الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء، فكلام الأنبياء له سمت وله رونق ويبتغى به وجه الله. قال تعالى: فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا، أي عندنا في يومنا هذا مكين ممكن لك، تفعل كل شيء تريده، أمين أيضا على أمورنا، سنفضي إليك بأمورنا. إنك اليوم لدينا مكين، أي لك مكانة، تفعل في البلاد ما شئت، تفعل في العباد ما شئت، ثم إن أسرارنا عندك، إنك عندنا أمين نستأمنك على كل أسرارنا. ووفق هذا الملك في هذه الكلمة، فنبينا يقول: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. أسئلة ترد: يوسف عليه السلام هل تزوج المرأة أم لا؟ الله أعلم، ليس عندنا في كتاب ربنا ما يثبت، وذلك أمر ليس من ورائه كبير فائدة، فالله تعالى أعلى وأعلم. وإن كان في الأخبار الإسرائيلية التي لا تصدق ولا تكذب أنه تزوج. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.